إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء حسام رأفت على هندسة الهواء. ليا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعان، ليا دنيا الواحد يتغرب عن مشاعر. ونور السيد من أمام الميكروفون. ليا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعان، ليا دنيا الواحد يتغرب عن مشاعر. والكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت بنرحب بيه على هواء البرنامج العام، ونبدأ مع محمد منير وخالد عجاج. ليا دنيا النهارده. يعني ليها طبع خاص، ليها شقين كده، يعني عايزة أقول لحضراتكم هم متوازيين داخليا وخارجيا. داخليا أرض سينا، واحة الأمان، الملحمة اللي هنفضل نقول عليها طول عمرنا ملحمة للبناء والتنمية. والناحية الخارجية والعلاقات اللي بتشهدها مصر من تطور وزخم إيجابي كبير مع أمير قطر ومع العلاقات والدعم اللي احنا بنقدمه، الحكومة المصرية بتقدمه لسوريا وتركيا. مش بس يعني مصر قرية يعني كبيرة لأهلها، لا، دي مصر مخلية العالم كله قرية صغيرة. كاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت، أهلا بيك. ويعني بدايتنا النهاردة في مواجهة ليها ذراع داخلي وذراع خارجي، تحب تبدأ بإيه؟ شوف الذراع الخارجي الأول. نبدأ بيه باعتباره الأحدث يعني. تمام، الذراع الخارجي والأكثر خبرية دلوقتي. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استقبل دولة رئيس الوزراء، ويعني في علاقات قوية بين البلدين. كمان في تحرك مننا الحمد لله، يعني دايما على قدم وساق لدور مصر القيادي اللي لعبته في مساعدة دمشق في مواجهة النتائج الكارثية اللي تسبب فيها وتسبب بيها زلزال 6 فبراير. المساعدات المصرية كانت حقيقي في تلاحم بينها وبين الشعب السوري الشقيق. كمان حتى العلاقات التركية. فبما أن حضرتك بدأت بالشق الخارجي، تحدث يعني عنه بالإحصائيات والأرقام زي ما احنا متعودين من حضرتك، وكمان يعني المساعدات ازاي احنا بنقدمها وحنقدمها في جعبة مصر ايه تاني؟ وطبعا يعني قبل ما ادخل تقريبا ما فيش وكالة صحفية او اخبارية في العالم الا لما بتتابع زيارة السيد سامح شكري لسوريا، لانها دي اول زيارة من 12 سنة. العالم كله بترقب الدور المصري في استعادة سوريا للصف العربي. تمام. ده محتاج مجهود كبير جدا، لانه للأسف فترة الغياب برضو زي ما عملنا في افريقيا او زي ما حصل في افريقيا غيرنا حل محلنا وغيرنا ده مش عربي. فاستعادة سوريا للصف العربي امن قومي اولوية قصوى عند كل، وبرضو كان مصر من اوائل الدول اللي نادت بكده يعني بعد طبعا الأحداث الأخيرة اللي حصلت في سوريا. أنا عايز أقول لحضرتك بس عشان الناس تبقى عارفة، 12 سنة الصراع في سوريا موجود، مصر ما غابتش عن سوريا على الإطلاق. حتى في ظل حكم العصابة اللي حكمت مصر اختطف الحكم في سنة، كانت الأجهزة الوطنية في كلا البلدين على اتصال، لأنهم عارفين أهمية الاتنين لبعض. احنا من أيام يعني من أيام قدماء المصريين وعارفين الأمن القومي بيبدأ من عند سوريا. تمام. ومش يعني مش الارتباط بين مصر وسوريا ما كانش في بس في الوحدة سنة 58 لما بينا دولة واحدة. أيوة. لا ده قديم جدا من أيام. طب إيه اللي خلى يعني ظهر بيبرس وكل حتى القادة اللي كانوا عارفين بعد الأمن القومي عارفين معنى سوريا لمصر. أيوة. والعكس بالعكس يعني أدي لما حصل يعني مشكلة في الجماعات المتطرفة انعكست على سوريا وشفنا اللي حصل بقى في 11-12 سنة اللي فاتوا. الخمس ال 12 سنة اللي فاتوا مصر واصلة إلى الداخل السوري، عاملة توصلت بنفسها إلى أكثر من معاهدة وقف عنف وتخفيض عنف. كان حتى الشعار ساعتها مكتوب بضمانة مصرية وبرعاية مصرية وضمانة روسية. طبعا ده ما يحصلش إلا إذا كان مصر موجودة جوه الداخل السوري. ما هتقعد مع ناس إزاي؟ تمام. وتقعد الأطراف مع بعض إزاي؟ فلما تعمل في الساحل السوري، لما تعمل في الغوطة، لما تعمل في جنوب دمشق، ده معناه ان مصر موجودة جوه سوريا لخدمة الشعب العربي الشقيق. جميل. الحاجة التانية احنا جالنا قبل كده تقريبا يعني الناس تقول لك ايه ما فيش علاقات رسمية، ما فيش علاقات رسمية، يا ما دول بينها علاقات رسمية. يعني ايه ما فيش علاقات رسمية؟ يعني ما فيش سفير، يعني ما فيش، ما هو كان حصل انه العصابه اللي حكمت مصر قطعت العلاقات وكانت رايحه كمان تحارب. تمام. كانت رايحه تحارب من الدوله السوريه لصالح الارهابيين. من ساعتها احنا رافعين شعار خلينا عاملين يعني الشكليات، مش يعني احنا عندنا في سفاره سوريه في مصر والسفير موجود. تمام. عندنا سفاره مصريه في دمشق والسفاره موجوده بكامل طاقتها شغاله على افضل ما يكون. طول الفتره دي كل المعارض اللي اتعملت في دمشق مصر بتشارك فيها، كل المهرجانات الفنيه مصر بتشارك فيها، يعني فنانين كبار مصريين راح. أيوة. عمرو الصبحي راح، هاني شاكر راح، الهام شاهين راحت، عدد كبير من فنانين مصر راح، فاروق الفيشاوي لما يتوفى. كل المواقف اللي خدتها مصر في الجمعيه العامه والامم المتحده كانت لصالح الشعب السوري. الثوابت الخمسه المصريه نفكر الناس بيهم تاني، اللي مصر من 12 سنه او تقريبا 2014 تحديدا وهي ملتزمه بيهم من ساعه ما تولى الرئيس السيسي المسؤوليه واتقلب الموقف تماما بعد ما كان ايام خطف السلطه في مصر كان متغير وكان لصالح الارهابيين. الثوابت الخمسه، سلميه الصراع. أيوة. لازم يتحل بشكل سلمي، ملوش حل غير كده. ايوه. الشعب السوري لوحده هو المسؤول عن تحديد مستقبل سوريا، مش حد يجي من بره يحدد له المستقبل. النقطه الثالثه، الحفاظ على مؤسسات الدوله السوريه الوطنية، وده معناها في أولها يعني أول مؤسسة فيهم الجيش الوطني السوري أو الجيش العربي السوري. النقطة الرابعة، الحفاظ على وحدة سوريا كاملة، لا منقوصة ولا مفككة ولا مجزأة ولا مقتطع منها أي مساحة من الأرض. النقطة الأخيرة، أن الإرهابيين ما لهمش مكان في مستقبل سوريا. دي الثوابت الخمسة اللي شغالة بيهم مصر الصالح أو في إدارة الأزمة السورية، ما تغيرتش سنتي. تمام. في من ساعة 2014 لغاية النهاردة تلاقي رئيس السوري، تلاقي رئيس السيسي رايح مجلس الأمن بيتكلم على الأزمة السورية بناء على هذه الثوابت، تلاقي مصر في الجمعية العامة بتتكلم على الأزمة السورية بناء على هذه الثوابت، هتلاقي التنسيق بين مصر وحلفائها في روسيا أو غيرها بناء على هذه الثوابت. طيب. احنا طبعا جه معلش أقطع حضرتك، جالنا الرجل اللي كنت عايز أقول النقطة دي ما كملتش، جالنا الرجل الثاني تقريبا في سوريا اللي هو علي المملوك اكتر من مره. اللي هو علي المملوك ده رئيس دوائر الامن السوري, يعني رئيس كل دوائر الامن, مخابرات ومخابرات حربيه ومخابرات جويه وامن داخلي, فبيعتبروه الرجل الثاني بعد الرئيس بشار. جه اكتر وقعد مع سياده اللواء عباس كامل, وكان في تنسيق كبير في الامن. الامن تحديدا يهم البلدين جدا, والامن القومي مرتبط بين البلدين. احنا طبعا في الازمه اللي شفناها في الزلزال اتكلمنا هنا قبل كده ان مصر الدوله تقريبا الوحيده, يعني غير طبعا غير الدول اللي لها علاقه بسوريا قويه زي روسيا, أيوة. اللي تعاملت مع الشرعيه في سوريا. بعتت يعني لغايه النهارده اكثر من 1500 طن عبر قوافل يعني جويه وبحريه, لكن راحوا عن طريق الاجهزه الرسميه وجاءوا من خلال الدوله السوريه الرسميه, راحوا أيوة. من خلال دمشق, راحوا من خلال الصليب الاحمر الهلال الاحمر السوري, ما راحوش بشكل غير شرعي ولا تعاملوا مع قوى غير شرعيه داخل سوريا. فثوابتنا الحمد لله واضحه ومحدده. لكن زياره حد بحجم السيد سامح شكري وزير خارجيه مصر بعد زياره رئيس البرلمان المصري ايوه شرحنا في جبالي امس اول امس في دمشق, كلها اشارات بتقول ان مصر ان شاء الله تلعب دور مهم في عوده سوريا للصف العربي وعوده مقعدها للجامعة العربية. المقعد ده اللي مصر في 2015 لما عملت القمة العربية في شرم الشيخ سابت كرسي سوريا فاضي, وكان في قوة عايزة المعارضة هي اللي تحضر. كلنا فاكرين مقعد سوريا مصر رفضت تماما ان المعارضة الارهابية دي تمثل سوريا في اي مكان. طيب والتحركات على الجانب التركي يا استاذ احمد, يعني في يعني النهاردة بدأ وزير الخارجية في زيارة لتركيا برضو بنقدم فيها المساعدة لكل المتضررين في المناطق المنكوبة بعد زلزال 6 فبراير. استقبلوا نظيره التركي مولود أغلو نظير وزير الخارجية. يعني أنا عارفة أن الوضع مختلف سوريا عن تركيا مختلف. كنت تمام. لسه هقول لحضرتك تمام. وكل المستمعين يعني الأجلاء الوعيين العاقلين عارفين كويس قوي أن سوريا حاجة وتركيا حاجة. سوريا لا, احنا لو قدمنا يد المساعده لتركيا في يعني في كرتونه واحده لازم نقدم لسوريا ب10. غير الشعور الجارف عند المصريين يعني تضامنا مع سوريا فرق كبير جدا. طب نتكلم على تركيا حتى بين سوريا وبين اي بلد تاني هتلاقي التعاطف المصري مع الاشقاء في سوريا حاجه ثانيه. طب هنتكلم عليها بالتفصيل بس نروح لفاصل ونرجع نتكلم على الفرق بين المساعدات بين من مصر لسوريا ومن مصر لتركيا. مصر وسوريا بروحي وقلبي وعليا اهلي وحبايبي وبيهم تحلى ليالي مصر وسوريا قصة حب مش هتنتهي أبدا، مصر ومساعدتها لتركيا ومساعدتها للأشقاء العرب برضو قصة عطاء مش هتنتهي أبدا. موافقني أكيد يا أستاذ أحمد؟ يعني تماما. وأي مواطن مصري هتسليم دلوقتي وقفنا عند اختلاف المساعدات من مصر لسوريا لمصر لتركيا، والنهاردة وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري هناك. أنا أتمنى أن سيد سامح شكري أو أتوقع يعني يكون في تنسيق مع الأصدقاء الروس ويبقى في يعني شبه مبادرة مع الأتراك لضمان استقلال وسلامة الشمال السوري. يعني ممكن أصلا أقول لحضرتك على حاجة، لما تبقي في بلدين عايزين نشاط العلاقات، يعني تفتكر حضرتك ده ممكن يكون على جدول المباحثات النهاردة؟ ليه بقى؟ لأن أقول يعني أنا اللي أفهمه، وأي حد يعني بيتابع أو بيتكلم في السياسة يقول لك لو أنت عايز تنشاط العلاقات شعبية بين بلدين عندك من أول الجمعيات والأحزاب والشخصيات العامة المؤثرة لغاية رؤساء البرلمانات. تمام. لما تحب تنشط علاقات ثقافية وشعبية وجماهيرية وفنية عندك وزراء الثقافة والرياضة والفنانين بينهم والنقابات المهنية الفنية إلى آخره. لما تحب تنشطي علاقات تجارية عندك وزراء الصناعة والتجارة، عندك الغرف التجارية، عندك الوزراء الفنيين المختصين. لكن لما تيجي تعملي علاقات سياسية وزراء الخارجية على طول. تمام. فوزير الخارجية يعني موقف محترم أنه يبقى ممثل التضامن المصري في أزمة الزلزال، لكن لا يخلو الأمر من ظلال سياسي. فاعتقادي أنه جزء من الموضوع هيبقى هو الموضوع واخد كذا شق. يعني هو لو اتكلم في مفاوضات على المساعدات أو إحنا بنقدم لكم مساعدات، في النهاية لازم يتكلم على الشمال السوري اللي تركيا طبعا يعني مستحوذة عليه للأسف يعني، ويعني الرأي الخارجي برضو أعتقد أو السياسة الخارجية بتقول طب ما هو أنتوا يعني بقيتوا في زلزال في يوم واحد هدتكم أنتوا الاثنين ودمركم أنتوا الاثنين. شفت بقى ممكن يعني القدر بيغير حاجات كتير. فأعتقد دي ممكن تكون في صالح مفاوضات معالي وزير الخارجية النهاردة. وارد جدا، أنا أتوقع كده، لأن إحنا كمان في تنسيق مع الأصدقاء الروس كتير في الملف السوري، فضلا عن التضامن الإنساني. أنت رايحة تبعتي رسالة التضامن، هم في مسؤولين أتراك تكلموا على مصر كويس جدا، الرئيس التركي تكلم على مصر كويس جدا فترة اللي فاتت. أيوة. وكل الناس كانت يعني بتشايف أنه بيقدموا السبت في حاجات كتير ومنتظرين الحد القدر يعني رتب الأمور أنه الحد المصري يجي في التضامن مع موضوع الزلزال. لكن سوريا قصة تانية يعني وجدائي. شوف لسه كنا بنسمع يعني كل المصريين عارفين حتى الفن السوري عارفين يعني من أول فهد بلان لأصالة لميادة الحناوي لفايز أحمد أصلاً سوريا تقولت ميادة الحناوي صحيح كنت هقولها لك بس أنت قلت لغاية حتى الشعراء السوريين عارفين يعني أبو ريش عارفين كتير. أنا بس مش عايزة أقول حد وأنسى حد يعني. نزار قباني عارفين كل الشعراء السوريين أبو فراس الحمداني وكل يعني حتى القديم وجديد عارفين تاريخ سوريا كويس، عارفين المدن السورية. احنا عندنا حتى يعني عدد كبير من العائلات السورية لما كان في واحدة من مصر وسوريا استقروا هنا طبعا يعني يعني ويدر وأسماء كتيرة أسر كبيرة والحلبي أغلبهم أصول سورية كلها والدمشقي والحاجات العائلات الموجودة في مصر. وهتلاقي يعني في الشام وفي دول يعني هتلاقي طاهر المصري مثلا وزير خارجية الأردن مؤكد جذوره مصري مؤكد يعني. فالغير بقى الوجدان بقى ساعة يعني مواقع نضالية في التاريخ كده يعني سليمان الحلبي ده الراجل اللي خلصنا من كليبر يعني شوف البطل يا أستاذ أحمد. ما أنا بقول لحضرتك يعني يا جماعة أستاذ أحمد بيرجع لينا بينا مش للزمن اللي ورا، لأ للتاريخ. يعني شوف طالب سوري كان بيدرس في مصر في الأزهر لقي ظلم على المصريين من الفرنسيين فراح هو اللي عمل العملية الانتحارية في اغتيال كليبر. يعني قصدي حضرتك يعني رموز السورية ايه بقى جمال. يعني الراجل اللي عمل العملية استشهادية في حرب 56 خد التربيض وراح دخل بيه على السفن بتاعه الغزو السلاح العدوان دايما السلاس. انت بتفتكره يا استاذ احمد في مواجهه ده افتكر مفهوم لانه كمان العيد القومي لكخر الشيخ بسببه لانه هو كانت العملية دي قدام البرولوس. فتاريخ استشهاده هو تاريخ العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ. فشوفي التلاحم قد ايه عامل ازاي يعني مصر وسوريا 73 يعني فريق هننجح يعني ان شاء الله إن شاء في الله. العلاقات يعني الحاليه والانيه اللي مصر عماله تعملها بتحاول هو في دول عشان اوضاعنا يعني اوضاع السوريين في بلادهم ودمشق ترجع شويه اوكي لان الاوضاع هناك كارثيه قبل الزلزال طبعا طبعا قبل الزلزال كل الناس عارفه 12 مليون سوري محتاجين للغذاء والدواء 12 مليون ده بلد اصلا تعداده 18 19 مليون يعني ثلثين الشعب السوري والباقي بره يعني صحيح. لا ليهم بيوت ولا ليهم حتى محافظات فيهم مدن بالكامل مش موجوده يا رب بس بيوت مدن فيجي كمان الزلزال فتخيلي بقى الاوضاع طبعا بزلزال. ربنا يا رب يقدر مصر والحكومه المصريه والقياده السياسيه علشان تقدم وهي فعلا بتقدم وهتقدم كل الدعم للاشقاء في سوريا وربنا يرحم اللي توفوا في زلزال 6 فبراير ويصبر اللي عايشين ويقويهم يا رب امين لسوق الحمدين انا عارفه سكه الوحدي بالمسك لسوق الحمدين انا عارفه سكه الوحدي كلها فراق وليالي ملا كلها فراق وليالي ملا وحبايب مصر يا سوريا بامان وسلام وبشو منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيدتي سادتي نجدد لحضراتكم التحية موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره القطري يشهدان في الدوحة توقيع اتفاقية حكومية لإزالة الازدواج في الضريبة على الدخل ومنع التهرب الضريبي. رئيس الوزراء يستعرض خلال محادثته مع أمير قطر جهود الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وزيرا خارجية مصر وتركيا يتوجهان لميناء مارسين التركي لتسليم الشحنة السادسة من المساعدات المصرية المقدمة لمتضرري الزلزال. جامعة الدول العربية تدين اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يشدد على أن انتخاب رئيس جديد للبلاد هو المدخل لإعادة انتظام العمل في البلاد. الكريملين يصف عقوبة الاتحاد الأوروبي الجديد على موسكو بالعبثية وغير المؤثرة. والصين تتهم الولايات المتحدة بالعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في مضيق تايوان وانتهاك الحقوق السيادية لبكين في المنطقة. إلغاء 10 رحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب تحضيري احتجاجا على تعثر المحادثات بشأن الأجور. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. ساعتنا في القاهرة 1:30. يا رايح على صحراء سينا سلم على كشنا الحنينة. يا رايح على صحراء سينا سلم على كشنا الحنينة. عمك واخواتك وقلوبنا دايما تتنادك. تسلم وتعيش لنا قواتك, تسلم وتعيش لنا قواتك, ترعانا وتحرس أراضينا. يا رايح يا رايح رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحنينة. يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحنينة. فرحتنا بالنصر وطرد عدونا, والنهار هتقابلك أمتنا, والنهار هتقابلك أمتنا بالبص والأفراح والزينة. يا رايح يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحنينة. يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحنينة. حضراتكم عارفين احنا هنتكلم دلوقتي على ايه. انا استاذ احمد رفعت في مواجهه سمعته من اجمل اغاني ليلى مراد, يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا. هو مش بس ان احنا نسلم على جيشنا, ده احنا ندعي لهم يا رب يرجعوا لنا دايما سلمين غانمين. وسلم على اهالي سينا كلها, وسلم على قيادتنا السياسيه ورئيسنا الغالي اللي سينا في قلبه وفي عقله. سيناء واحة الأمان, ملحمة البناء والتنمية. تفضل يا أستاذ أحمد. وطبعا يعني ملحمة بتحصل لأن ده كان حلم مؤجل لمدة 40 سنة. بنتكلم على سيناء مش بنعمل فيها حاجة, أو على الأقل مش بنعمل فيها الحاجة اللي تستحق أنها تتعمل. تمام. واللي تتوازى أو تتساوى أو تتكافئ مع أحلام شعبنا ومع إمكانيات سيناء. يعني تتكلم على قطعة من الأرض الوحيدة بقى في مصر اللي فيها يعني أفق للبناء وللمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والدينية والبحرية الصيد وخلاف والتعدينية. مفيش مكان في مصر تلاقي فيه كل الحاجات دي مجتمع. تمام. يعني لازم هتبقى حاجة غريبة عن كده, لكن في سيناء فيها كل الحاجات دي. فعشان كده جهد جبار, تتكلم على أكثر من 60,000 كيلومتر عشان أقرب الصورة للناس يعرفوا يعني إيه 60,000 كلمة. نقول لهم إنه بلد حبيب شقيق المصريين كلهم بيحبوه زي لبنان. سينا دي قعدوا 6 مرات. آه أنا ما شاء الله يعني الحمد لله. فيها طرابلس وصيدا وصور النبطية و وكسروان وكل طرابلس في الشمال ووادي البقاع ووادي التفاح وإقليم التفاح ومزارع الشبعة وفي 18 طائفة عايشين. سينا دي قدوا 6 مرات عشان بس الناس برضو نقرب لها الصورة. جوه مصر الدلتا محافظات الدلتا اللي فيها 20 مليون مواطن ساكنين. أيوة. في الدلتا دي الدلتا دي 12,375 كيلو. يعني سينا قد الدلتا يا استاذ نوره 5 مرات. ايوه يعني الحمد لله طبعا. ومراكز التابعة لمحافظه سينا سواء شمال سينا او جنوب سينا يعني كل مركز فيهم بيزخر بعناصر بشريه. عايزه اقول لحضرتك يعني انا شفت بعيني وشفت بعيني ارض سينا والتعمير اللي وصل ليها وشفت الامن والامان اللي بقت فيه سينا. احنا يا جماعه من يعني نقدر نقول مثلا من بعد الثوره كانت سينا مدمره. مدمره ايه ده؟ كان عندنا عمليتين ارهابيتين كل 3 ايام بالظبط. احنا جينا تكبير او لغم او هجوم او كمين عمليتين كل 3 ايام بالظبط. طب ايه لو حضراتكم فاكرين في 2018 كنا بنذيع عليكم البيانات الخاصه بالعمليه الشامله 2018 العمليه الشامله لتطهير سينا لغاية لما وصلنا النهاردة 2023. لا يعني سينا الحمد لله تطهرت والأراضي والطرق اللي كانت بتقدرش حضرتك تمشي فيها يا أستاذ أحمد من غير تأمين حتى شرطة عسكرية أو الشرطة المدنية مأمناها أو الشرطة العسكرية مأمناها. لا دلوقتي الحمد لله مفتوحة والمواطنين في منتهى الأمان. تذكر الطرق يا أستاذ نورة لازم الناس يعرفوا انه اكتر من 129 مشروع للطرق في السنه بتعمله دلوقتي. 129 مشروع خاص بالطرق لان في طرق يعني كبيره مثلا تقول السويس شرم او يعني حاجات بتزيد عن 300-400 كيلومتر وفي طرق داخليه بين المدن وبين بعضها يعني الشيخ زويد العريش رفع العريش بئر العبد. كل دي المراكز اللي هو. كل مركز فيهم يعتبر محافظة لوحده مساحات كبيرة لكن عدد سكان الحمد لله بتزايد دلوقتي. لكن ساعة ما 2014 خد الرئيس السيسي القرار بتعمير سينا وتحقيق حلم المصريين في تعميرها وانه يعني حشد كل طاقات الشعب المصري لتحقيق او فتح الملفات اللي كانت مغلقة قبل كده وكان يعني محدش بيقرب منها وكان منهم هذا الملف ملف تعمير سينا. وانطلقت حركة التنمية. النهاردة عدد سكان سينا بيزيد والمفترض انه نوصله للخمسة ستة مليون مواطن وبالتالي كل دواعي الامن القومي وحماية سينا تبقى اتحققت والحمد لله. طيب الحمد لله بدأنا يعني او نهينا على الارهاب في سينا. عايزين نحافظ على بلدنا وأرضنا ونموت من أجلها. ده كلام سيادة الرئيس. بدون الوعي الحقيقي مش هيكون في استطاعتنا أبدا وفي استطاعة المواطنين تحمل الظروف الصعبة اللي يعني العالم كله بيتحملها. العمل بقى والإنتاج في سينا ومراكز التنمية في سينا والاستعداد كمان احنا حضرتك شفتوا كل مستمعينا شافوا اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة التعمير. اصطفاف معدات حضراتكم عارفين يعني اصطفاف معدات. المعدة دي نفسها بتتكلف كام؟ يعني شهور وسنين بتقعد الهيئة العربية للتصنيع علشان تصنع هذه المعدات. ممكن كمان احنا بنجيب خبراء من برا مش بس خبراء من برا احنا بنجيب هذه المعدات يعني بنعرف نجيب ايه منين وليه وامتى. لانه عايز اقول لحضرتك خطه تنميه سينا معموله بمنتهى يعني اقول ايه بمنتهى الوعي الممكن في التخطيط. انا عايز اشوف احنا كلنا فاكرين ازاي ابتدينا في موضوع الانفاق. كانت القصه ايه؟ القصه ان في مساحه كبيره من الارض ناس كتير عايزه تروح افاق تنميه واسعه جدا والوصول الى هذا المكان صعب جدا. صحيح. احنا عندنا نفق واحد اسمه نفق الشهيد احمد حمدي. ايوه. عندنا كوبري واحد كوبري السلام هو معطل بسبب إجراءات الأمن. الوصول شوف المعدات دي عشان تروح وكل يوم رايحة أدوات بناء ويعني حمولات ضخمة جدا ومفيش منافذ للعبور. كان أول حاجة يفكر فيها المخطط وصاحب القرار أنه يعمل نقط عبور لسيناء. اتعملت الأنفاق اللي شفناها اللي احنا فخورين بها جدا اللي جات لها بقى المعدات اللي حضرتك بتقول عليها استاذة نورة. أيوة. بس الحمد لله اتعملت بأيادة مصرية كاملة. يعني النفق الواحد 5820 متر تكلمي على أنفاق مخصصة للعبور اللي كان بياخد يوم كامل بياخد 15-20 دقيقة. الأنفاق يعني فيها كل وسائل الأمان, فيها نقط الإسعاف, نقط الإضاءة, نقط الإطفاء. يعني مش بنعمل كده حفر وخلاص ناس عادي منها, لأ أنت تتكلمي على أفضل وسائل انتقال ممكن في العالم. بتعيدي الاعتبار أو بتعيدي تشغيل كوبري السلام, بتعيدي تشغيل سكك حديد الفردان. سكك حديد الفردان دي ممكن حياتك توضح كوبري السلام وأهميته العملاق بيربط ايه بيه؟ بيربط الشرق الجانب الشرقي بالجانب الغربي يعني قناة السويس من الناحية دي بالناحية الثانية. بس طبعا كان امنيا لان كان ممكن استغلاله بشكل سيء من الارهابيين. لا هو امنيا دلوقتي مقفول, ما حدش بيقدر يطلع, يعني ما حدش بيقدر يرتاد هذا الكوبري. لا خلاص. لا كل سينا مؤمنة خلاص انتهت القصة. طبعا ده بالعكس ما احنا عملنا احنا عاملين لا يعني من مدخل وانت طالع الكوبري او انت نازل لو اي عربيه عايزه تعدي في الفتره دي لا الشرطه العسكريه واقفه لازم تعرف انت معاك تصريح امني علشان تطلع كوبري السلام ولا لا. ده كل الاجراءات ما هو برضه حتى نفع شهيد احمد حمد بالظبط كان يعني ما هو ده كان متعب في ايه لان السلع الناس بتاخد سلع ممكن تاخد تقعد يوم عشان تعدي. بس عايزه اقول لحضرتك بتبقى في اطراف سيناء فجأة بتلاقي نفسك في الإسماعيلية بسبب الطرق بسبب كوبري السلام أو يعني جزء من الطرق أو الطرق اللي اتعمل. لأن أنا بقول لحضرتك قال أكثر 1003 كيلومتر الطرق الجديدة اللي غير الإصلاحات في الطرق القديمة. أيوة. على أكثر برضو في حدود 2000 كيلومتر الإجمالي. لما عملت الأنفاق وعملت الطرق طيب الناس هتروح تعيش إزاي؟ كان لازم تدخلي الكهرباء لأن الناس هتعيش إزاي. أنا بقى يعني عايزة بعد الطرق البنية التحتية بقى يا أستاذ أحمد وتنمية سينا. احنا كل يوم الصبح بدري يقوم كل مصري وكل مصرية بيجتهدوا علشان عندنا أمل, الأمل إن مصر ترجع تاني لمجدها, وده مش هيكون غير بالعمل الجاد, العمل المخلص, العمل الأمين. دول المصريين اللي أنا أعرفهم وهي دي مصر اللي أنا دايما في خدمتها. أنا كمان بوعدكم إني حبذل كل جهد. العمل هو كل ما أملك, والعمل هو كل ما أطلبه منكم جميعا. يا رب احفظ مصر. شدتنا معانا راجل قالها لنا من الأول وبكل أمانة. عشان نبني لبنك ونبني حياة. مبروك على مصر وعلى ناسها اللي قدمانية، على الوطن العربي وعلى كل الأمة العربية. راجلتنا اسم صاحبنا بتقوى إرادة قوية، الجيش الشعبي لده الشعبي ولفه للشعبي لده. والخطوة الرئيس من مصر والخطوة يا ريس من مصر لمصر، بإذن الله تعالي وتعالي وتعيش يا مصر. ربنا وياك يا ابن بلادي، أمانة في إيدك أولادي، واصبر عن كل اللي عادي. هتحيا مصر والله لتحيا مصر. تحيا مصر، وبنتكلم على سينا وتعمير سينا واصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة التعمير سينا واحد أمان وملحمة بناء وتنمية. الكاتب الصحفي الكبير المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، وإحنا في آخر لينك في مواجهة الأولوية في المشروعات لأبناء سينا. يعني ده كان إحدى تصريحات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في يعني اصطفاف المعدات أو جولته في هذه المرحلة. الأولوية فعلا لأبناء سيناء والمشروعات اللي بتتعمل لأبناء سيناء. بس في ملاحظة يمكن أنا شفتها، إن في ناس بتستوطن في سيناء، مصريين قاهريين مثلا بورسعيد سويس مدن القناة، بدأوا ينزحوا على سيناء ويقعدوا فيها، شاريين بيت، شاريين أرض، شاريين شقق في حي المسعيد، بقى فيه ألافات من الوحدات السكنية. فده مطلوب يعني من أبناء مصر اللي يقدروا يروحوا يستوطنوا ويعيشوا في سيناء. هو مطلوب جدا، إن احنا عايزين 5-6 مليون، يعني عايزين 5-6 أضعاف اللي موجودين دلوقتي على أرض سيناء. تمام. لأن لما تتزرع بالبشر يبقى انت ولا اي عدو خارجي يقدر يفكر فيها تاني، لانه طول عمرها كانت بتعتبر ايد مصر الموجوعه. اي حد بيدعي يعني بيحاول يهدد مصر يضغط لنا على سيناء. لما تبقى موجوده بالبشر ويبقى عدد سكانها اكتر من عدد سكان اي دوله بتهدد سيناء، هيبقى صعب حد يجي تاني. يعني فكره يعني ان حد يقرب من سيناء تاني، دي فكره خلاص انتهت. طيب المشروعات اللي بتحصل، أيوة، لانها كبيره جدا، الاولويه لابناء سيناء طبعا بلا جدال، لان احنا مطلوب زيرو او صفر بطاله جوه سيناء. لكن اصلا كانت الفتره اللي فاتت حصل يعني مشاكل كتيره جوه سيناء ادت الى يعني خسائر كبيره جدا. يعني مثلا اضرب لحضرتك مثال، لما يتقال انه بحيره زي البردويل دي شغال مثلا عليها اكتر من 1200 صياد سيناوي، لما تتدمر وتهمل وتيجي الدوله تطهرها في المشروع القومي لتطهير البحيرات، هي 167,000 فدان، يعني المساحه يعني مش قليله البردويل دي. فتطلع الدوله في التطهير 3500 طن مخلفات وعوائق. ايوه، شوفي يعني انت شوف تكلمي على الاولويه لابناء سيناء، اصلا اكل عيشهم مخلفات وعوائق، يعني اكل عيشهم الطبيعي اصلا كان يعني حصل فيه مشاكل كتير. فانت ماشيه في كل الاتجاهات، ادي البحيره طهرت والحمد لله. المشروعات زي ما قلنا في الفقره اللي فاتت، ابتديتي بالانفاق ودخلت بعد الانفاق الطرق، بعد كده دخلت على البنى الاساسيه، اكثر من 47 مشروع كهرباء بتعمل النهارده جوه سيناء عشان الناس توصل لهم الطاقة ويعرفوا يعيشوا في بيوت آمنة. النهاردة أكثر من 17,000 وحدة سكنية اتبنت بشكل مباشر في كافة أنحاء سيناء، 17,000 وحدة سكنية جديدة تبقى يعني الإحصائيات هي التعمير. غير بقى المدن، يعني عند حضرتك 10,400 مسكن في رفح الجديدة، عند حضرتك بئر العبد الجديدة تخططت 2600 فدان، عند حضرتك شرق بورسعيد أو مدينة السلام، دي واحدة من أكبر مدن في مصر، يعني ثالثة تقريبا بعد العاصمة والعالمين، 23,000 فدان. فيش مدينة في مصر تعودلها إلا نجع حماد الجديدة. عند حضرتك جنب مدينة السلام دي 21,000 فدان المزارع السمكية، عشان ما ننساش يعني هتكلمنا على مجالات كتير سيناء كلها بتجمعهم، فمن ضمنهم المزارع السمكية لان كمان السواحل لازم تستغل وتستغل دلوقتي عندكم 570. انا بس هستسمح حضرتك في فكرة المزارع السمكية تحديدا اللي في سيناء. ليه؟ دي 21000. ليه؟ المزارع في مية البحر لو ما تمش استغلالها ممكن تهدد الانفاق دي. أيوة. طبعا فمن حكمة القيادة السياسية ومن الفهم الواعي وان احنا عندنا يعني مهندسين على درجة علم وكفاءة بقى استغلال. طبعا انا هستغل مية البحر دي الفائد بتاعها في ايه؟ في ان انا اعمل مزارع، مش مزارع زراعية او صوب زراعية عايزة تحلية مية بحر، لا انا هعمل مزارع سمكية. هو انا عايز مية ملحة، عايز مية ملحة لان دي بتديني فرصة يعني تنويع الانواع السمك. فمن هنا جت فكرة المزارع السمكية يا استاذ احمد في سينا تحديدا. طيب. علشان ما هددش اللي انا بعمله، ما بوظت بعد مثلا 50 سنة للاجيال اللي بعد 50 سنة النفق اللي اتعمل ده ممكن بعد كده يبوظ منهم. بالظبط. فهم عملوا المزارع والبحيرة دي اتطهرت. صحيح. فروحت كمان على الزراعة نفسها فعملت قرية الامل. تعرف سودة نورة الشريط الموازي لقناة السويس ده متاخد اداريا للمحافظات المواجهه. يعني الاسماعيليه الضفه الثانيه تبع الاسماعيليه، السويس الضفه الثانيه من سيناء تبع السويس، بورسعيد من الاول يعني عندهم بور فؤاد والانطره والحركات دي تبع بورسعيد. تمام. فاداريا كده يعني مسافه 20 كيلو تبع المحافظات الثانيه دي، مش تبع سيناء. متاخد الشريط ده متاخد. فانت عملت فيه قريه الامل فبقيت اداريا تبع مدينه الاسماعيليه. ايوه. رحت مديه نص الاراضي الخريجين ابناء الاسماعيليه ونص الثاني وزعتيه على اقرب محافظتين، ورحت مديه نسبه لذوي الاحتياجات الخاصه عشان يبقى لهم قدره ان هم يعيشوا وياخدوا 5 فدادين وياخدوا البيت الريفي الموجود فيه الحظيره لتربيه يعني برضو الثروه الحيوانيه تبقى موجوده، واخدين بيت 200 متر ومعاه الحظيره بتاعته مع الخمس فدادين، فموزعه 3500 فدان على الشباب الخريجين وهيوصلوا ان شاء الله 5000. يعني حضرتك مع فكره ان الشباب الخريجين يلا بيهم يبداوا ممكن في سيناء؟ راح هم ده شغال دلوقتي. انا عارفه ان ده شغال بس لكن في لكن هم هيروحوا فين بقى؟ بس في فكر جديد في كده. ما هو ده الفكر في التوطين. ما هو التوطين ده يعني قالوا الميه بتاعت عارفه المجمع بالميه بتاع المحسمه من خلال صحاري السرابيوم. ايوه. صحاري السرابيوم دي هتدخل ميه 1,200,000 متر مكعب يوميا. عشان تزرع اللي حضرتك بتقول عليه اكتر من يعني مبدئيا كده اول طلعه كده من 700,000 فدان في الافق 400,000 فدان، دول مين اللي هيزرعهم؟ ما هو دول اكبر يعني حتى بامكانيات اهالي سيناء. فهيجي لهم بقى اللي حضرتك بتتكلم عنهم اللي هم شباب الخريجين اللي هيروحوا. فشوف انفاق صحاري السرابيوم دي 4 متر قطر 4 متر. دي 70 متر تحت المايه، منهم 15 متر تحت اعماق قناه السويس، يعني مش تحت المايه، لا تحت الارض بتاعت يعني ارضيه قناه السويس نازله تحت كمان. تمام. انت عامل شغل دول 4 بيارات مايه بيبعتوا المايه العذبه علشان الزراعه. عند حضرتك طبعا الاسماعيليه الجديده. فكر قلنا هنا هذا الرقم من سنين وبنفكر وبنحفظه. ايوه. لو 28 يعني 2828 فدان مساحه الاسماعيليه الجديده ما شاء الله 57000 وحده سكنيه 6310 عماره سكنيه. ايوه. و1200 فيلا و يعني قصر كده صغير للراغبين في العيشه في هذه الاماكن. الوحدات كلها اتعملت، المجمعات التجاريه، الانديه، الاسماعيليه الجديده جاهزه لاستقبال الناس وجاهزه للسكن، وفي طريقها خلاص يعني مدينه كامله ومتكامله وكلها جوه سيناء. عندك 22 تجمع تنموي غير التجمعات البدويه، دي حاجه ودي حاجه. 22 18 في شمال سيناء و4 في الجنوب. عند حضرتك مطار الماليزي الدولي اتعمل عشان الصناعه. صحيح. والتجاره في قلب سيناء لانه على بعد 90 كيلو من ضفة قناة السويس في قلب جوه سيناء بالضبط، رغم ان فيه من مطار طابة ومطار شرم الشيخ ومطار سانت كاترين، ومع ذلك اتعمل مطار الماليزي لتسهيل حركة التجارة والصناعة. سيناء سيناء معنى ايه؟ كل ده عشان ايه؟ هو ايه في الكون زايد عليه؟ سينا سينا أرض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه مهد الانتيادة على كل صعب مشروعات جديدة في سينا. سينا واحد أمان وملحمة بناء وتنمية. الحمد لله كل اللي اتحقق بفضل ربنا والقوات المسلحة والشرطة وأهالي سينا وكل أجهزة الدولة. ودي دعوة من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده لاصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة التعمير. بشكر حضرتك يا أستاذ أحمد والوقت جري الوقت الجميل بيجري مع حضراتكم مع كل مستمعينا ومع كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت بسرعة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا حسام رأفت ورأفت موسى على هندسة الهواء. وكنت معكم من أمام الميكروفون وباقة حب أرسلها لأهالي سيناء نور السيد.